لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهنا بحث جليل يبين هذا البحث سماحة الإسلام واستعمال القاعدة الشرعية التي إذا اضطر الإنسان إلى شيء فصار الممنوع عليه مباحا، بل وربما وصل المباح إلى الواجب. ما هو؟ هو يقول: ويحل للمضطر في المخمصة. المضطر التي وقعت به الضرورة من المخمصة في المجاعة أن يأكل من الميتة ما يسد به رمقه، أخذا من قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذا كله محرم. قال: فمن اضطر، وقع في الاضطرار بأن جاع ولم يجد ما يسد به رمقه، فيأكل من هذه المحرمات وصارت حلالا عليه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يعني ما هو عما في أكل من المحرم هو قاصد التحريم، لا، ولكن أوقاته الظروف. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فليأكل وإن ربك لغفور رحيم. الضرورات القاعدة الشرعية تبيح المحظورات يعني الممنوعات، وفي معنى الدم ولحم الخنزير الموقودة المضروبة إن كانت واحدة قصة ضربها الغنم وقتلت من الضرب، أو المتردية أو النطيحة، هذا كل ميت ويجوز للمضطر الأكل منه. طيب، وكذلك الشرب، إذا وصل الإنسان إلى حالة وكاد أن يهلكه العطش، أو أكل كما يقول الفقهاء، أكل طعاما وغص بلقمة ولم يجد مائعا ما يدفع هذه اللقمة من حلقه إلا جرعة خمر، فليتجرع جرعة خمر للاضطرار، وهذا جائز للضرورة. هذا من سماحة الإسلام، وهذا مأخوذ من القاعدة الشرعية: صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان. صح؟ يا سلام. طيب، هذا حكم. الحكم الثاني: الميت حرام والدم حرام، لكن هنالك ميتتان ودمان حلالان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان ودمان. الميتتان السمك والجراد. هل السمك نذبحه حتى ناكله ولا ناكله ميت؟ الله أحللنا يا جل جلال الله، نسكت على السمكة إذا طلعنا منها حتى تفقد الحياة وتموت ثم نأكلها، والجراد إذا مات نأكله، بيتحنص بيتاكل، لمن كان في نفسه أن يأكله. مو شرط انه اذا ما اكل الجراد ميت يعني ما بيتم ايمانه، لا. سيدنا النبي قال: الضب حلال ولكن لا اكله لان نفسي تعافوا. طيب، احل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد والكبد والطحال. الكبد هذا كناية عن دم مجمد، والطحال دم مجمد. طيب، محرم اتفاق أمر حرام بقوله تعالى أنجما مسفوحا معنى مسفوحا جاريا ايوه هذا محرم هذا الدم الذي يترشح من اللحم الذي لا يستغني عنه اللحم هذا يعفى عنه ما في اشكال وكل حيوان البحر حلال أبدا إلا التمساح لأن له أنياب والنبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الحيوان ما له ناب يعدو به ويحرم من الطير ما له محلب أيضا يتقوى به على فريسته فكل حيوان البحر كيفما كان حلال إلا ما كان يعيش في البر والبحر فإنه حرام مثل إيش؟ مثل الضفدع بتعيش في البحر لكن بتعيش في البر ولا ما بتعيش؟ هذا حرام الضفدع والسرطان والحوت وال شو اسمه؟ الحفاة أيضا بتعيش في الماء وفي البر أثار الكاتب والتمساح يحرم وباقي ما بقى ومثلا مثل الحية ما في حياية في البحر هاي الحية بتعيش في البر ولا ما بتعيش بتعيش لذلك هذا يحرم بعض الحفاة كمان يعني كل ما كان يعيش في البر يحرم أكله إن كان مما نص الشرع على تحريمه وباقي ما بقى من هذه الحيوانات في البحر الجمل والإنسان والخنزير والكلب في البحر حلال وإنسان بحر حتى يعني فيه حيوان على شكل الإنسان لكن لا يعيش إلا في الماء فإنه حلال بينما هاي تجد هيك طيب هنا انتهينا من فصل الصيد وفصل التركي الذبح وشروط كل واحد منهما بعدين انتهينا مما يحل للإنسان أن يأكله أثناء المجاعة والضرورة ثم هنا أتى في بحث ملحق اسمه بحث الأضحية لأنه نحكي عن الحيوان أتى ملحقا بالأضحية فالأضحية سنة من سنن الإسلام هنالك مذاهب يقولون أنها واجبة مو واجبة وجوب الفرض يعني الواجبة يعني الواجب في بعض المذاهب ما هو سنة مؤكدة في المذاهب الأخرى من وجه الإجمال الأضحية من سنن الإسلام أيوة الأضاحي من سنن الإسلام والأضحية سنة مؤكدة للمستطيع للمستطيع يعني واحد غني وإذا ذبح أضحية المالية تبعه ما تنزعج معلش ليش؟ لأن سيدنا النبي قال سمنوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم الواحد بيركب أضحيته وتصير أضحيته من نور وتمشي به على الصراط وأربعة لا تجزئ في الأضاحي العرجاء البين عرجها تعرج كثير يعني امشي فيها على الصراط ترميها تحت والمريضة البين مرضها مريضة هزيلة والجرباء البين جربها فيها جرب هذا الحق الكثير انه هذا الجرب بيسقط اللحم والعوراء والعمياء هذا كله لا يجزي. ليش؟ ان الله طيب لا يقبل الا الطيب. قال الأضحية، قال تعالى والبدن، البدن جمع بدنة، وبدنة يعني الناء البدينة السمينة اسمها بدنة، الجمع بدنة، والبدنة يعني والجمال جعلناها لكم من شعائر الله، يعني في الأضاحي. وقوله تعالى فصل لربك وانحر، والأضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر عليها أن يحافظ عليها. وقال الإمام مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما تجب على الموسر، يعني نحن في الوجوب والوجوب اللي مثل الفرض، يعني الوجوب يعني سنة مؤكدة، مفهوم؟ أيوة. يعني موسى يعني ملك النصر، يعني موسى يعني من ملك النصر، صح. طيب، وقال عليه الصلاة والسلام أمرت بالنحر، بنحر الأضاحي في عيد النحر، وهو سنة لكم، وأصرح من ذلك إنه ما يواجه هو سنة. قول الرسول عليه الصلاة والسلام كتب علي النحر وليس بواجب عليكم. إن الأضحية كانت واجبة على النبي، وقيام الليل كان واجب على النبي، سنة الضحى كانت واجبة على النبي، لكن هل وجوب هذا خاص بالنبي لكنه سنة علينا أخذ من هذه الأحاديث؟ كتب علي يعني كتب يعني فرض علي النحر يعني الأضحية وليس بواجب عليكم. ومن أراد الأضحية فليمسك في عشر ذي الحجة، في أول ذي الحجة، فليمسك عن شعره وأظفاره، لا يحلق ولا يقص أظفاره، عسى ولعل إذا ضحى الله سبحانه وتعالى يعتقه من النار بأضحيته، هو وأظفاره وشعوره كلها، حتى يوافق في بقاء أظفاره وشعوره المحرمين في الحج. شلون هناك يعودوا بقصة أظافر أو شعورهم في هالعشر؟ لا، لذلك هيك كمان يعني برايد إنه يضحي. طيب، قال إذا عرفت هذا فالتضحية سنة على الكفاية، إذا فعلها واحد من أهل بيت تأدى عن الكل حق السنة. يا سلام، أبو إيه جنابه؟ أبو عيسى، هذا صاحب دين ومتمسك بالسنة، قال أنا الحمد لله الله غنيني، كنا فقراء الله أغنانا، أنا بدي أعمل أضحية حتى الله سبحانه وتعالى يجعلها فداء لي من النار. أم عيسى بتقول له إيه، أنت إلك رب وأنت إلك أهل وخلقوا لك رزق، أنا ما إلي، أنا اللي أخرج الدين، بدي أضحي. فلا بيحسن لي منها ولا بيحسن تمنعه. الإسلام الهون إذا بتضحي أم عصام فالأضحية تبعها تكون عن أهل البيت، عن أبو عصام وأولاد أبو عصام كلهم، إذا ضحى واحد من البيت سنة كفائية، معناها إذا فعلت واحد فيه عن واحد سقطت هذه السنة على الجميع. يا سلام يا سماحة الإسلام، هاي معنى سنة كفائية. أيوه. نعم نعم أيوه. إذا واحد يريد يقلد الحنفي رضي الله عن الأحناف، ده فيكم قلد الحنفي مين؟ أنا يوم العيد ما شفت لا حنفي ولا شيء، يخليها علي. إيه؟ بصير عن أبوهم والميتين معهم. إيه بصير. بصير. وللإمام أن يضحي عن المسلمين من بيت المال. إمام المسلمين كخليفة المسلمين كأمير المؤمنين عمر أو عثمان، لو ضحى أضحية هذه عن اقتداء بالرسول، ضحى أضحيتي كبشي، قال هذا بسم الله اللهم هذا عن محمد وآل محمد، والثاني قال اللهم هذا عن الفقراء من أمة محمد. الأغنياء إذا هم بخلاء على أنفسهم أنا بيذكر، أما الفقراء أضحيتهم عليه، فالفقير ضحى عنه رسول الله. أيوة. ويجزئ فيها الجزع من الضأن. معنى الجزع فحين لكم الأضحية بتجوز من الأنعام التي سأورد ذكرها، بتجوز من الجمال وبتجوز من البقر وبتجوز من الغنم والماعز. أما سنها في البقر والماعز فأن تكون عمرها البقرة تبع الأضحية والمعز بيتفقوا بالسن سوا سنتين وطعنة في الثالثة، ما في كلام، المعز والبقر هاي واحدة. وأما سنها في الجمال فيكون الناء أو الجمل بالنسبه 5 سنين وطعن في السادسة. ومن الغنم أن يكون عمره سنة وطعن في الثانية، هاي الأسنان تبع الأضحية. بعدين الجمل يكفي عن 7 عائلات، لو ابو عصام وابو حسن وعارف بيه 7 اشتروا جمل ذبحوا يقع عن 7 عائلة، والبقرة بتقع كمان عن 7 عائلة، ما في اشكال. اما الغنم اللي عمرها 1 سنة والمعز اللي عمره 2 سنين ما بتقع الا عن عائلة واحدة. ايوة. بعدين لازم زين باسور يشتري كبش. ايه شلون بدي اعرفه انه صار له 2 سنين؟ بيسالوا البياع، بيسال البياع بيعرف هو انه هذا له 2 سنين. ايوه. بعدين بالنسبه اذا واحد اراد انه يضحي لنفسه ببقر او جمل، اذا كان عن نفسه فقط بجوز يذبحه اقل من 5 سنين. 5 سنين بيجزئ عن 7، والبقرة 2 بتجزئ عن 7. اما اذا واحد بيعجل عمره 1 سنة اذا كان بيأثر بخارو عن 1 يجزئ. ايه لك ما في اشكال. النصاب يعني بمقدار واحد يكون معه 5000 لرسولي، لا 5 لأنه النصاب بمقدار 8-10 ليرات ذهبي، 10 ليرات تطلع شوي وتنزل، يعني الحق الثمن المتوسط تبعها 500 ليرة، 10 5000 ليرة، هذا تقريبي. أيوة. غير بيته وغير ما في إشكال، بيت السكن ما له علاقة. أيوة. إيه. أما وقت الأضحية حكينا عن أسنانها وحكينا عن حكمها أنه سنة مستحبة لمن بلغ، سنة مؤكدة لمن بلغ عنده النصاب. وأما وقتها فوقتها من بعد طلوع الشمس ومضي مقدار 3 ركعتين وخطبتين، يعني بمقدار مضي ساعة زمان تقريبا. ايوة. اما قبل الشمس فهذه من ضحى قبل الصلاة، يعني قبل شروق الشمس، فليست اضحية وانما هي شاة لحم. ايوة. اما هي حكمها وقتها من بعد شروق الشمس ومضي كتباع الساعة او ساعة لحتى يكونوا صلوا وخطب الخطيب تقريبا، ويستمر هذا اول وقتها، ويستمر وقتها الى 3 ايام التشريق بعد يوم العيد، فصار يوم العيد و3 ايام التشريق 4 ايام الى قبل المغرب من اليوم الرابع من ايام العيد، وهو اليوم الثالث من ايام التشريق. ايوه. هذا رأي الامام الشافعي وابو حنيفة والامام احمد بن حنبل. رأي الامام مالك الله يرضى عنه قال: وانا عندي ان وقتها باقي مو بس لـ 3 ايام التشريق، الى اخر ذي الحجة. الله قد يسرك يا إمام مالك. ليه؟ يعني إذا أبو عصام كان مسافر وغني وميسر والله عظيم وما ضحى، إجا له بعد العيد بثلاث أيام أربع أيام قال أخ مضى يجوز راح، يعني إن ذبح إن بدهم ياكلوا يعني أخذوا من إسرائيل عليه السلام ولا لساهم موجودين، لكن الأضحية هلا بنقول قديش بدهم يكرموها؟ أنا ما بتأخذوني سيدي معي مرض في رقبتي رجاء. فمعناتها في رأي الإمام مالك قال وعندي أن وقت الأضحية باقي إلى آخر الشهر لأنه ما وجب في بعضه فيجزئ إلى آخره، عنده ذي الحجة كل وقت الأضحية. إذا واحد راد إنه يقلد الإمام مالك ما بيجوز؟ والله ميت بيجوز. ليش؟ المعنى لأنه في معنى قاعدة شرعية في الإسلام الأمور بمقاصدها، إذا أحمد الكناكري وأبو خير بياكلوا من الأضحية تبع أبو عصام في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع من أيام العيد، يعني اليوم الخامس يعني ما بيعرفوا ياكلوا ما بيجوز الأكل، واليوم السادس لك إيه أنتوا السبب اجربوها وشوفوا. والله هذا هيمروني. قال اجتماع الأئمة حجة قاطعة واختلافهم في أمر رحمة واسعة. إذا واحد ما لحق على ست مذاهب في ثلاث أيام التشريق ونقول له يعني ما بيعجبك رأي الإمام مالك؟ والله بعد العيد يومين بثلاثة بأسبوع مع كل ملحج. الأستاذ عفوا يوميا نعم انه يعني هذا اليوم بعد طلوع الشمس ثلاث ساعات، نعم طول الغابي بالليل وبالنهار على طول. متى؟ اليوم الاول فقط من بعد طلوع الشمس وباقي بقى لو يذبحها بالليل من عشيه وقبل شمس كل مؤبد. ايوه هيك. بعدين هذا بالنسبه بيان اول وقتها قلت لكم من بعد صلاة العيد ومن ضحى قبل شروق الشمس فهي شاة لحم وليست بأضحية. والنبي قال من استطاع أن يضحي ولم يضحي، هذا تنفير من الأضحية، فتنفير من البخل وترهيب من البخل. من استطاع أن يضحي ولم يضحي فلا يقربنه صلان غني والله أعطيكم الضحي. شو استفاد غير البخل؟ ايه البخل؟ ما بيكفي ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لفاطمه يا فاطمه بنت محمد قومي فاشهدي اضحيتك. ولو انت ما ذبحتي الذباح اللي جايبين يذبح الاضحيه انت احضري عليها، فان الله يكتب لك حسنات بعدد شعرها وصوفها، وإن الله يغفر لك قبل أن يقع دمها على الأرض. قالت ألنا أهل رسول الله، ألنا أهل رسول الله هذا الفضل والأجر أم للناس عامة؟ قال بل لنا وللناس عامة. يا هاي رحمة، هاي رحمة النبي وما أرسلناك إلا رحمة. يعني إذا عارف بيك عم يشهد الأضحية الله ما بيكتب له حسنات لعدد شعرها وصوفها قصة كانت شي جمل ما شاء الله. ايه انا مرة واحد بعثني في موسم الحج عن امه الله يحفظه ويحفظه وقلبي مسرور ما في مبالغة، الانسان الحسن لازم يذكرها ليقتدى بها. كان الواحد يطلع بالحج بثلاثة آلاف وبأربعة آلاف خمسة آلاف ما في، لكن معلومة كل واحد يعني وخلقناكم أطوارا مو أطوارا لا أطوارا. قال لي سيدي جابني معجنات قال لي بدك تحج عن أمي إلى مدريد. قلت له طيب حاضر. قال قديش بدك؟ ما الواحد بياخذ حريته؟ إيه قلت له أنا اذا ما عجبك رايح لك، اذا ما عجبك معلش يشوف غيري، اما انا ما بدي ناس معي، انا بدي 6000 ليرة. قال لي السودي عم يطلعوا بثلاثة وباربعة، قلت له صح وانا بعرفه، بس انا ما بناسب معي غير هيك، لانه ما بدك انا اكون مسؤول ايه يكون مرتاح، انا ما بدي شنبان مثل ما بنام غيري ولا ولا هيك، بدي يكون مرتاح 6000 ليرة. ما ثاني لك هو عم يأكدها بدها تكون 6000 تمام؟ قال لي بتكون رضيان اذا اخذت 6000، قلت له ايه بكون رضيان. قال لي طيب هاي 3000 هلا مشان ما تمسك مع الغير حجة بدر، وان شاء الله الدرس الاتي بجيب لك كمان 3000 اخرى. قلت له طيب في الدرس الثاني كمان جيب لي 3000، لكن هلا في السنه الماضيه كانت وقتها اللي يحج ب 3000 يعني. ايه هلا ما في انا شو بطلع فيه، انا بدي مع 10 12 ايوه الله يحفظك كل شكرا الله يحفظك. فالنتيجة بعد ما جيت جاي لسه ما وصلنا يكفينا ما طلعت، بعد ما جيت في الدرس الاتي جاي ل 3000 لقاء، قال لي سيدي وهي 2000 مشان تضحي عن روح امي الحجه بجمل، شو رايكم؟ دفع 3000 ليره 6 للشيخ خسران هو ولا ربحان؟ بالله عليك اذا بدي الحج عن امك او ابوك الشيخ اولى ولا العامي؟ لا والله الشيخ شو بيدعي للناس وشو بيعلم وشو بيفقه الناس في صحيفه من المحجوج عنهم صح؟ ايه طيب العامي مثل العالم ما من باب احتقار الناس، لكن هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فهذا يا ترى موفق هالانسان ولا ما موفق؟ قلت له شو اسم امك؟ اعطاني اسم امي. والله اني مستحب الحج، اجعلوا على نفسي مثل الفرض والواجب مشان خاطر الله وخاطر هالانسان ابني، لانه هذا امني. والله ان مستحب ما اتهاون فيه الا اجعلوا مثل الفرض وادي المناسك بفضل الله. عم قول هيك حتى الانسان بتشجع، ادي المناسك على اتم حتى ما تكون لو في ثلاث مذاهب سني وفي مذهب واجب اديها حتى تكون صحيحه على كل المذاهب، ما في اشكال. اما واحد يقول النبي سني على المذاهب الثانيه وواجب على المذاهب، انا بفعل على السنه وما صار، لا افعل الحج على احسن ما يرام بفضل الله. ايه والله شو ظريف، ايه الله يتقبل ان شاء الله. بقى لذلك كان الجمال وقتها يعني كان تقريبا طيب هذه ايش الاضحية. وقال جابر ابن عبد الله نحرنا مع رسول الله بالحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وهنالك كما يقول هنالك أضاحي لا تبذل، يعني ما بيمشي حالها، ترفرح العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي ذهب مخها من الهزام، يعني تبقى دائرة مبنوعة يعني، والعمياء. طيب وهذا الان هذا لا يقول. طيب ولا تجزئ مقطوعة اذن ولا مقطوعة الذنب، لا تجزئ لانها ناقصة، بدها تكون الاضحية كاملة تمام. اما مشقوقة الاذن تجوز، المشقوقة بيقول شاقينها ما رأى جزء من اللحم، شاقينها مشان الوصل ايه. طيب اذا واحد صار له بده يضحي وصار له دابة كاملة فهو احسن على كل المذاهب، لكن اذا فيه الفلاحين، انا فلاح وكنت اعطرش بعض الأرياف ما بيخلوا الغنم أو الماعز كامل إلا ما يوصلوه. هذا الوصل بيختلف. الوصل كان عند العرب كلب النار على وجه الشاة أو الجمل أو العنز. هذا الكوي بالنار حرام لأنه فيه تعذيب. أما صاروا يوسموها بأذنها واحد يوسمها شلون معني شجاع الضرب المثال شلون إذا حاطين من عسكري سبعتين شو اسمه عريف إذا حاطين سبعتين دارون يتحد شو اسمه رقيب شلون إن حاطين نجمة اسم المساعد نجمتين كذا كذا يعني كمان في الموس يوسم الآذان في واحد يوسمها بشرطة من طرفها من هون واحد بشرطة على أخوه واحد بشرطة من طرفها اليسار يعرفوا أنه هالوسم هذا بيت فلان يعني الغنم تبع بيت الكزبري كل موسوم من الإذن الشمال بيت الباشا الغنم تبع هون موسوم من الإذن اليمين هيك. فإذا وجدنا إنه هالخرفان اللي جاي على السوق كلها موسومة من أذانها ومعنى غون نص فقهي إنه إذا كان رايح من الإذن الأضحية ولو شيئا قليلا لا يجزي هذا ما في كل المذاهب هذا في بعضها. ليش اختلاف الرحمة؟ إذا كان في بعضها في مرات بيبقى خاوف بيضحي أبو عصام اذانه موجود ما رايح من اذانه شيء لكن بيطلع وزنه وان سمها بيطلع وزنه 25 كيلو او 30 كيلو. اما في خاروف بيبقوا اسمه قاطعين مثل ابنه لكن حزاجه بيطلع 40 كيلو او 45 كيلو. وهو الشرع قال لا يجزي مقطوعة الاذن لانه راح منها جرامين لحم من الاذن يعني في ناس ما بياكلوا الاذن كليا تاخذ الكامل بالاذن هالخروف الكامل بالاذن وزنه شيء 25 كيلو ومين ما بطول شيء يقطش اذانه في شيء 30 كيلو شو انا يقول؟ سيدي قال الله ما شاف العالم عرف يا سيدي ذاك اذا المذكره كلها الامور بمقاصدها ولو كان هذا مقطوع الاذن يعني شيء جزء لانه اكثر لحما وما ترغبه النفس ارغب به الى الفقير طالب ايوه. ولا تجزئ مقطوعة الاذن او الذنب هذا رأي الامام الشافعي. في بعض المذاهب قال ان كان القطع قليلا معلش مثل مذهب الحنبلي والمذهب الحنفي إذا قلت الإنسان فيها المسائل يعني مو المسألة الأمور العويقة يعني شيء متى ما نجي اللحم في مقطوعة الأذن أكثر يقلد بالجزء ويجزئ الخصي ومكسور القرن. القرن إذا انكسر ما مثل إذا انكسرت الرجل القرن لأنه لا ينقص اللحم بالعكس في مرات إذا في خروف ما طالع يقرون شو يقرون في اللغة العامية أقرأ اللي ما بيقرون يقولوا اقرع باللغه الشرعيه اسمه اجلح. الاجلح يعني اللي ما بيقرون فيقتص الله من الشاة القرن من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. الجلحاء اللي ما لها قرون الخروف اللي ما له قرون راسه اكبر من اللي له قرون بنص مره. ليش؟ لانه هالقرون تعطيه ضخامة لكن كمان انه بدها دم يربيها الارض اللي عم يصير هيك وعم يلتف هذا عم يتغذى في الدم انه ما طالع يقرون راسه بصير اكبر لانه بدنا يغذي العظم عم يغذي ابنه بصير راسه اكبر فلذلك القرن ان كان مكسور او ما موجود ما بتأمل. قال ويجزئ الخصي الخصي المخصي المخصي مع انه البيضات لحم مؤكل واكلهم طيب ولا بأس لكن هم نص كيلو لكن لما انخفى عما يصير زاد وزنه بدل النص كيلو اكثر من 5 كيلوات ما في اشكال. هلا الكبش الفحل غير الكبش المخصي بنفسه بيربي لحم تمام. اما الفحل ما بيربي ما في اشكال، هذا شيء معروف. لذلك لما كان الخصي فيه نقص في اللحم شوي من الخصيتين، لكن في بدل منهم بدل الخصيتين في شكلية على الاقل تنزي. نعم يعني انت تقول ان الله سبحانه وتعالى بيقسم من الشاة، نعم من الشاة القرناء الى الشاة الجنحاء. نعم بالنسبه للحيوان يعني هو مو عاقل ولا بيعقل ويعتبره حيوان على بعض الاحوال، يعني يعني مثل مثال كذا كذا هذا ضرب مثال. يقول النبي عليه الصلاه والسلام لك تؤدن الحقوق، هذا لفظ الحديث، لتؤدن الحقوق الى اربابها حتى ان المرأة لتتعلق بزوجها يوم القيامة بانه عظم حقها. الولد يتعلق به ابوه وامه بهضمه حقهما، حتى ان الله لا يقتص من العود اذا خدش اخاه، اذا جوزه او رأبه الم من الشجر طالع هو الم ثاني لا يقتص. المراد الاقتصاص بيان محاسبة ودقة محاسبة الله في حسابه، ولكن لما بدي يعاقب العود بحطه بالنار لانه لا يعقل. ولو بغى جبل على جبل لدك الباغي منهما، هذا حديث الرسول، مع ان الجبل ما بيبغى على الجبل، لكن هذا زيادة تأكيد وتحذير من البغي لك وحدك يا انسان. فان الله يحاسب الحيوانات ولكن ليست اهلا للتكليف، فان الله يحاسبها حسابا دقيقا ثم يقول لها لانها ليست اهل التكليف قولوا ترابا، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا كن حيوان صرت تراب ولا اذهب الى لقاء ذلك العذاب الاليم. مثل ما يقول الذبح من وقت صلاة العيد إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، هذا حكيم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه للإسلام، هذا شاهد لحم. ومن ذبح بعد الصلاة والخطبتين فقد أتم نسكه وأصاب سنة المسلمين، رواه البخاري ومسلم. يا سلام. طيب. ويقول النبي ايامنا كلها منحر، ايامنا يعني ايام التشريق كلها وقت منحر سواء بالحج او الى غنى للمقيم. تكره التضحية ليلا كراهة التوبيخ، ليش؟ خشية ان يخطئ المذبح او يصيب نفسه او يتأخر بتفريق اللحم. اما ان كان الضوء تبع الكهرباء شاعر والمذبح شايف مين ليش هلا؟ لانه ما كان يومها في بول. هلا الحلاق قال يكره له الحلاقة ليلا، ليش؟ مو لقص الشعر بس قال خايف مشان ما النور ضعيف، يا شمعة او فراشة زيت. اما لو كان انه الكهرباء موجودة وعم ينبسط في الليل اكثر بالنهار، لانه بالنهار شوف وحيق، اما بالليل الرطوبة في الليل والبرودة أحسن الكهرباء موجودة، ويكره التضحية ليلا شو العلة؟ من أجل أن يخطئ المذبح على العتب ما فيه. أما هلا إذا مبين لا يكره لا ليلا ولا نهارا. ويستحب عند الذبح خمسة أشياء، استحباب التسمية بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه الأضحية عبادة وتسمى التسمية في أول كل عبادة، التسمية والصلاة على النبي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد، واستقبال القبلة بالذبيحة، ليش؟ نديرها على القبلة حتى يكون قرب الى الله وافضل الجهاد جهاد القبلة والتكبير والدعاء والدعاء بالكون. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله. الله اكبر. اللهم ان هذا منك واليك. اللهم تقبل مني هذه الاضحية. يدعي القبيل هذه كلها هذه الخمسة سنة. طيب جائزة جائزة التكبير والصلاة على النبي والسجود والتكبير سنن. ايوه وفي الصحيحين ان اناسا قالوا يا رسول الله ان قوما من الاعراب هددوا يأتوننا باللحم ما ندري اذكر اسم الله عليه ام لا لما ذبحوه ما بيفهموا لا لهم فقهاء ولا ولا ولا. فقال صلى الله عليه وسلم سموا الله تعالى وكلوا. يعني دليل انه التسميه على الذبح بينه وفرض ثم ما سموا عليه عندي شيء سموا كلوا. يا شيخ يا سلام. فدل على ان التسمية غير واجبة. ولا يأكل المضحي شيئا من المنذورة. اما من الأضحية يأكل منها ولا يبيع منها شيئا. يأكل منها له أن يأكل الربع والثلث وأن يتصدق بالثلث وأن يهدي الثلث هدية. أيوة. ولو أكل منها شيئا قليلا وتصدق بباقيها الله يعلم ما أحسنها. أيوة ما في إشكال. أما المنذورة في الإسلام أضحيتين ذبيحتين أو أكثر من ذبيحتين في عدة ذبائح واحدة فقط لا يأكل منها ويأكل من الجميع. الأضحية لأنها سنة يوم العيد يأكل منها هو وعياله. والأضحية والذبيحة تبع البيت ما بيعمل فدوى للبيت. هل اسمها ذبيحة شكر؟ هل بيقولونها فدوى عن البيت؟ هي شكر يأكل منها. والذبيحة مشان السيارة شكر يأكل منها. العقيقة إجاه ولد ذبح مشاتين أو شاة سيدي يأكل منها. إجاه بنت ولدت مرته بنت ذبح شاة يأكل منها. شو كمان التمر يأكل منه. كل جزء الأكل إلا المنذورة لا يأكل منها ولا يطعم منها لا زوجته ولا أولاده ولا الأغنياء لأن المنذورة فرض مثل الكفارة ومثل الزكاة لا يعطيها إلا للفقراء. يذبحها ويسلخها وبيقطعها وبيهدي منها الجلد لواحد والكوارع لناس والأشي لناس وبيقطعها بيعطيها للفقراء مثلا. لو يطعم منها أبو خليل ما تسقط عنه لأن أبو خليل غني وتجوز عليه الزكاة. إذا بجوز مطلق الزكاة من يوزع النذر مكان ما يوزع الزكاة. أيوة. طيب نعم لا الغنم الوحدي ما بيجوز غير لواحد حتى لو غلى المبلغ معه يعني. إذا ما معه مو مكلف. إذا ما معه مو مكلف. إذا اثنين ما معهم بيكون شيء بيسمي. قال تعالى فكلوا منها وأطعم القانع وأطعم البائس الفقير وفي آية وأطعم القانع والمعتر. طيب انتهينا من بحث الأضحية. نعم هذا جانب هذا جانب الناس الله خالقهم ليعبدوه وتركوا الصلاة ويروحوا على الجيران ويتركوا الصلاة يعني لأنه جائز ما لأنه جائز الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن الأضحية ومشروعيتها وشروطها ووقتها، وانتهينا بفضل الله منها. أتى المصنف رحمه الله بفصل يقال له العقيقة بمناسبة الأضحية، والعقيقة هي الذبيحة عن المولود إن كان ذكرا أو أنثى. فنسأل الله أن يجعلنا بارين بالشرع وبأولادنا. كل إنسان مستطيع ولد له مولود ذكر أو أنثى ولم يعق عنه فهو مقصر، لأن العقيقة تكون فداء للمولود. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الغلام مرتهن بعقيقته، مرتهن يعني محبوس موقوف بعقيقته، تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه. ليش؟ حتى يتصدق بوزن شعره ذهبا، ايوه، ويسمى، يوضع له اسم. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عقوا عن الغلام شاتين وعن الجارية شاتا، للذكر مثل حظ الأنثيين. فلعل بعض الأهل المستطيعين الأغنياء ما بيعقوا، لعل مشان مسألة جاهلية يذبحوا الذبائح وبيصرفوا مصاريف. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد النبوة، بعد النبوة ما بو كلام، لأن التشريع الإسلامي رب العالمين أنزل على سيدنا محمد بعد بعثته للنبوة، فعق عن نفسه بعد النبوة. لذلك يقول المصنف: والعقيقة مستحبة، سنة مستحبة في الإسلام، يعني يحبها الله ورسوله. والعقيقة في الشرع اسم لما يذبح في اليوم السابع يوم حلق رأسه، تسمية لها باسم ما يقارنها. والأصل في استحبابها حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله: الغلام مرتهن بعقيقته. وقد قرأنا الحديث. ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وحديث عائشة الثاني رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله أن نعق. شو معنى نعق؟ أن نعق غير أن نعق. أن نعق يعني معناتها عقوق الوالدين، أن نعق يعني الذبح. أمرنا رسول الله أن نعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات. طيب، المستحسن أن لا يتجاوز بها بالعقيقة النفاس. يعني هي بدء العقيقة الذبح من يوم ما تلد المرأة وبقى ميول مختصة في يوم من ولادة المولود وهل المجر. قال والمستحب أن لا يتجاوز بها النفاس، يعني ما تطول أكثر من شهرين. لو يعني لو بقيت بعد ما ينتهي النفاس معلش، فإن تجاوزته فيختار أن لا يتجاوز بها الرضاع. شوف هاي هالتمديد وهالتنطيط دليل إنه الإنسان إذا ما سواها الشهر الشهر الثاني، إذا ما سواها بعد شهرين معلش بعد سنة قال لا تتجاوز الرضاع. الرضاع قديش بيكون؟ سنتين. ايوه فمعناته مو اذا ما ذبح في الحال او في الشهر راحت عليه، على مهله لا سنة لا سنتين، بركي معسور بركي مثلا ما ظروفه سمحت. فان تجاوز الرضاع فيختار ان لا يتجاوز بها سبع سنين. يعني بيطلع المعنى انه ابنك بعد سبع بعد سنتين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة اذبح لي. فإن تجاوزها فيختار أن لا يتجاوز بها البلوغ. ما بلغ ليش؟ ليش؟ لأن النبي قال الغلام مرتهن بعقيقته، بده ينحبس، واسمه على مين؟ مو على نفسه، اسمه على أبويه إلى أن يبلغ من العمر 15 سنة. لما بصير عمره 15 سنة بقى سن الرجال، انتقل بقى الحق لمين؟ لرأبته. طيب ابوك وامك طلعوا بخلاء عليك او ما سمحت لهم ظروفهم لفقرهم، انت اقع نفسك بقي الى هلا. فاسمعوا له تنكفي الحديث، قال فيختار ان لا يتجاوز بها البلوغ. فان تجاوز سقطت عن غيره، عن غيره عن مين؟ عن والديه، وهو المخير في العق عن نفسه في الكبر. واحتج له الرافعي بأنه عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه بعد النبوة. في أظرف من هالتشريع؟ يعني إذا عارف بيك هلأ بعق عن نفسه عن يحكي جد. إذا أبو خليل لك ما بتقبل هناك ونحن بنقبل هون، بنقبل. إذا أبو حسن والله بنقبل. أبي كثير أبو حسن كل لجمع والشاة التي يعق بها كالشاة في الأضحية في السنة، يعني شرط تكون السنة كاملة. ايه لا بياكل مثل الأضحية نفس الأضحية بياكل بيقص. اذا كان عملها بوقت الأضحية ونوى فيها الأضحية والعقيقة لا ما بيسلطوا العباد دي، لانه هي شيء وهي شيء. بس إذا عليها عقيقة الأفضل تلها عقيقة قبل الأضحية. معلوم كالشاة في الأضحية في السن والسلامة من العيون، وهذا هو الأصح. طيب والأصح أن البدنة والبقرة أفضل من الغنم. إذا أبو عارف بيت بيسوي لنا ناقة إيه نضل ناكل أسبوعين نعم الله يحفظك الحمد لله. والله اللي بسمع بالأول المجاجب يتعطي يقول لك صالح ما حدث عن جد اللي ما فيه صحيح أجل ما يأمل كده كده يبع جاج يبع جيد. وشاتين في الغلام وشاتا في الجارية لظاهر السنة. طيب ما بقى في شيء. ويفرق ويستحب أن ينزع اللحم بلا كسر عظم تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود. ويفرق على الفقراء والمساكين لتعود البركة على المولود. ويستحب أن يطبخه بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود. شنو نحن نذبح ونفرق وشو ما بياكلوها أصحابها مع اللي يفرقهم على شيء. طيب ويستحب أن يحنك المولود بشيء حلو، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحنك أولاد الأنصار بالتمر. يروح عند النبي دائما يلاقي عنده ثلاث أربع أمهات معهن أولادهن، إيه مشان شو؟ من ريقه الشريف ينضغ التمرة، ومن ريقه من حلاوة ريقه يحطه في تم الولاد، فيصير صوته حلو أخلاقه حلو. وبعد النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الصالح الموصوم فيه الصلاح يعني، ويستحب أن يؤذن في أذن المولود اليمنى، أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في اليسرى. قال عليه الصلاة والسلام: من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى، شو معنى أقام؟ قام الصلاة، لم تضره أم الصبيان وهي التابعة من الجن. وقيل أم الصبيان هو مرض يأخذهم في الصغر، كثير بموتوا في السرير. والحكمة في الأذان أنه أول قدومه إلى الدنيا ينفسه الشيطان، فناسب أن يطرد أن يطرد عنه عند الأذان، فإنه يجبر عند سماع الأذان والإقامة كما جاء في الحديث الصحيح. يا سلام. وقد أذن رسول الله في أذن الحسين حين ولدته فاطمة. طيب، والحسن، وأقام في اليسرى عمر بن عبد العزيز في أولاده. ويستحب أن يقرأ في أذنه في أذن المولود: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. انتهينا من العقيقة، لكن المراد إن شاء الله ربي بيخلقنا بأخلاق النبي، إن دروس الفقه تكون علمية وعملية. والمستطيع شو عليه كثير، يعني إذا واحد غني ومستطيع إذا ذبح عن الولد الغلام شاتين وعن الجارية شات، وإذا بفرقهم ما يذبحهم فرد يوم، يعني بهالشهر يذبح شات وبالشهر الثاني يذبح شات عن الغلام، ما عنده شيء. مو هيك؟ هلا ما بيجي أولاد قديش بيصرف على الأطباء وبيروح، مو هيك؟ طيب إن شاء الله. وطالما أن النبي عق بعد النبوة عن نفسه، بقى أشوف أنتوا وين تحبوا تعملوها الخيرة بناتكم، بس أعطونا خبر. يعني أبو الخير الله يحفظه عمل عزيمة في الجمعة الماضية، لكن شو هي؟ وصلنا الآن إلى كتاب السبق والرمي. هذا السبق والرمي في الإسلام كناية عن التمرين والتدريب على الحرب في مسابقة الخيل وفي مسابقة النضال، يعني الإصابة، مع انه هي امور لكن لانه الهدف منها جميل، والقاعدة الشرعية تقول الامور بمقاصدها، هي كناية عن رياضة، رياضة في الخيل لانه بيصير عليها الحرب، ورياضة في السهام يعني كيفية الاصابة. الامام الشافعي الله يرضى عنه كان لما يصير الرمي يصيب عشرة بالعشرة أبدا، ما في كلام. وتصح المسابقة على الدواب. ليش المسابقة؟ لا يتمرن الإنسان على الركوب، هلا حالا الإنسان بيطلع على المصفحة والدبابة والطيارة ولا بصير تمرين. وكمان كان في زمان هون الحرب على الدواب، على البغال، على النوق، على الخيل، كل شيء يحارب عليه بصير تمرين عليه. هلا واردة نقعد نعمل مسابقة على الحمير والبغال؟ مو واردة هلا، لأنه صار الحمير والبغال بطل موديلها، إجا موديل صار مراكز هلا الحمير والبغال، الله يحفظكم. إجا موديل هلا الأسلحة الحديثة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فيؤخذ منه إنه التمرين على السلاح والرماية وعلى كل شيء مستحدث ومستجب هذا أمر إسلامي شرعي. وتصح المسابقة على الدواب ومثل في زماننا على الطائرات والسيارات والدبابات وعلى كل أنواع الركوب. والمناضلة بالسهام، مناضلة يعني الإصابة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة. طبعا يعدوا يتنازلوا في الدواب مثلا بيركبوا من هون مثلا للربوة، هل اللي بيروح بحط العلام وبيجي لهون قبل مثل المسابقة اللي بتجري. وصفة المناضلة معلومة. كمان إذا بدنا نضرب بدنا نضرب كمان في إيش في الإصابة كمان نحط إيش هدف وبيكون معلوم البعد وبيصير هل إيش بيصيبه. طيب والأصل في ذلك الكتاب والسنة، التمرين والمسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام. شو قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، وقال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي. وفي السنة يعني ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي سابق بين الخيل التي دمرت، إما دمرت وإما أضمرت، لكن دمرت أحسن، لكن أضمرت لا هذا خطأ مطبعي. سابق بين الخيل التي دمرت من الحفياء وكان أمدها من ثنية الوداع. من الحفياء مثل ما مثل ابن نقول من المرجع لا دمر للربوة، الحفياء اسم مكان. طيب وسابق بين الخيل التي لم تدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، رواه الشيخان البخاري ومسلم. وكانت ناقته عليه الصلاة والسلام العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود. يا لطيف، شو القعود؟ جمل صغير شاب. فسبقها فشق ذلك على المسلمين. ناقة رسول الله أخذ إيش السباق، ويجي واحد أعرابي في قعوده يسبقها، فشق ذلك على المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. يعني محمد علي كلاز ما إذا وقت سبق بظل على هو إلا هو، هل ناقة النبي اللي كانت أحسن شيء انسقت. النبي حكى الحديث إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه، بظل الواحد شاب. رواه البخاري. وأما الرمي فقال رسول الله ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. مين أبانا؟ إسماعيل أيوه عليه السلام. وفي صحيح مسلم قال رسول الله من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا وقد عصى الله. معناته تركوا مثل اللي بيحفظ القرآن وبينساه، هذا حرام. وهذا أمر الرمي أمر إسلامي، أمر الجهاد، يصير ينساه ما بيصير. طيب ويجوز شرط المال في المناضلة والمسابقة. بعد ما بين الحكم في السنة والقرآن أتى أنه كمان في جائزة، يجوز الجائزة. نعم قال ويجوز شرط المال في المناضلة والمسابقة لقوله عليه الصلاة والسلام رهان الخيل طلق، أي حلال. الرهان يعني الجائزة اللي ياخذها الإنسان، هل اللي بيسبق إنه كذا جائز؟ جائز. ليش؟ حتى الإنسان يتشجع على أمور الحرب التي لا بد منها مع العدو. فإذا صار مسابقة في الطائرة، في السيارة، في الصواريخ، هالمسابقات هي الذي يسبق يأخذ جائزة هذا كله إيش جائز. صار خير صار بيجي مثل أمار بلعب فيها ده السبق. لا سبق تراه علي مراني. سبق نسي سبق خير تجي بوا عشر أسطر واحد زي النمر هذا بيقطع على هذا بيقطع على هذا. هذا مش يعني هذا بيعطينا انه اي جائزة بياخذها الانسان حلال اذا كان مقدم جهد مثل المسابقات الفكرية. يعني الاصل المشروع جائز المسابقة فيه ليش؟ لحتى انه اصل المراهنة والسباق والمناضلة شو الغاية منها؟ الغاية منها تمرين على الحروب اللي لابد منها مع العدو صح ولا لا؟ ايوه ففيها مشروعية لأن فوز إنه بيبقوا معينين 10 أخصين السباق. أيوة. أشخاص برانية ما داخلين بالسباق بيتفقوا إنه أنا هالحصان أنا إذا فاز أنا باخذ المصاري بيدفع وبياكل بيدفع أجرة الحصان 10 ورقات وإذا رمح الحصان بياخذ 100 ورقة. يعني هيك صايرة بلاد أوروبا يعني. هذا لأنه ما هو اللي تعب ما بيعرف. ذاك بحث شيء وبحث من إحنا شيء. بعدين دافع. دفعوا هذا كمان عليه هذا صار مثل الحمار يعني. قال ليش حلال؟ قال وقيل لعثمان رضي الله عنه أكنتم تراهنون على عهد رسول الله؟ قال نعم. رواه الإمام أحمد. ولأن في المراهنة والمسابقة والمناضلة حثا على الاستعداد للجهاد. شوف الغاية غاية حسنة. ويجوز على الدواب إذا كانت المسافة معلومة لما تقدم من الخبر وتكون معلومة الابتداء والانتهاء. طيب وأما المناضلة فلا بد من العلم بها أيضا أما إما بالمسافة والعلم بها إما بالمسافة والعلم بها وإما بالشرط أو بأن تكون هنالك عادة فلو ذكر غاية لا تبلغها السهام بطل العقد. إيه صحيح مثلا بدنا نتسابق منين لوين هيك على البركة على البركة ما بصير بده يكون معلوم متر 2000 متر أيوة ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إذا سبق استرده وإن سبق أخذه صاحبه فإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخل محللا بينهما إن سبق أخذه وإن سبق لم يغرم. تفسير العبارة اسمعوا هاي بدها تفتح علينا شوية مشاكل. أما الشرط الذي يجري في زماننا فهذا حرام هذا غير مشكلتنا. مثلا أنا وأبو سيف بدنا نتسابق أنا طالع 100 ليرة وهو بيطالع 100 ليرة بنحط المعارف بيك هل اللي بيسبق بياخذها هذا حرام. الشرط من جهتين حرام وقمار وهي صايرة شرط كثير والشرط الشرعي بعيد الناس عنه كل البعد. الآن بنتسابقوا في لعبة في قوة في رمي في كذا كل واحد يطالع من عبه ومن كيسه مبلغ وهل اللي بيسبق بياخذ المبلغ هذا حرام. وهي بتصير حتى مع المصلين عن حسن نية لكن من جهلهم بيفوتوا عن قهوة قل له اسيري بدنا نلعب نتسلى بورق بطبة شلون ما كان ما بدنا نلعب بالإمارة خيو لا لا لا الإمارة حرام لكن بس بكل صراحة هاي بيناتنا يعني ما نفوت على قهوة بدنا ندفع ولا لا هل اللي بيغلب لا اللي بيغلب المغلوب بيدفع أجرة القهوة. والله لو كان كاس الشاي قديش حقها اللي حقها فرنجين والله دخل الإمار هذا الإمار بذاته ليش؟ لانه ما تعين الدافع. اما المسألة الشرعية اللي حلال مثلا انا بدي اتشارى انا ابو الخير في قضية من القضايا لكن بس تكون مشروعة. معنى مشروعة يعني يأذن بها الشرع. اذا ابو الخير طالع 100 وانا 100 او هو 1000 وانا 1000 وقلنا هل اللي بينسبق بتروح 1000 تبعه هذا حرام لانه طلع المال من الجانبين. لكن اذا انا قلت له ابو الخير ان سبقتني تاخذ هالالف ليرة واذا ما سبقتني ما في شيء. هل يجائز لان المال منين طلع؟ من طرف واحد او شخص ثاني قال له نزلوا بسباه وهني ذا البحث يأخذ مني بسير ايه. فهذا جائز ما في اشكالها. لذلك عم بيقول ويخرج العوض احد المتسابقين اثنين واحد منهم او واحد ثالث. هل اللي بيسبق منكم بياخذ معلش حتى اذا سبق اللي طالع انا طلعت 1000 ليره بدي اتسابق انا وخير قلت له اذا انت سبقت تاخذ 1000 ليره واذا ما سبقت ما بتاخذ شيء. حتى اذا سبق اللي طالع المال استرده ال1000 ليره شو له وان سبق اخذه صاحبه. اخذ ال1000 ليره من مين؟ صاحبي ابو الخير. فان اخرجاه معا لم يجوز. انا اخرجت 500 وهو اخرج 500 هل اللي بينسبق راحت ال500 تبعه؟ لم يجوز. هذا حرام. ليش؟ لانه صار الشرط من الطرفين. إلا أن ندخل محللا بينهما. المحلل بينهما إنه واحد بده يفعل خير قال يجب يتسابقوا. هل منكم بيسبق ياخذ معلوش جائز. إن سبق أخذه وإن سبق لم يغرم. المال المخرج للمسابقة قد يخرجه المال المخرج للمسابقة قد يخرجه أحد المتسابقين وقد يخرجاه معا وكلاهما ذكره الشيخ. فإن أخرجه أحدهما على أن من سبق منهما أحرزه جاز لأنه عليه الصلاة والسلام مر بحزبين من الأنصار يتناضلون. شو معنى يتناضلون؟ بالنبال. وقد سبق أحدهما الآخر فأقرهما رسول الله على ذلك ولأن المقصود يحصل بذلك مع خروجه عن القمار. لأن المخرج اللي أخرج المبلغ حريص على أن يسبق لئلا يغرم. المخرج أيوه. والآخر حريص حتى يأخذه. وإن أخرجه المتسابقان على أن من سبق منهما أخذ الجميع لم يجز لقوله عليه الصلاة والسلام من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار وإلا يأمن أن يسبق فليس بقمار. فإذا كان قمارا عند الأمن من سبق فرس المحلل فعند عدم المحلل أولى. هذا بحث طويل ما فيه ايش تحتاج ما حدا بيعرف تحصاء ليس هو اثنين بصير معه إيه هذا محرم فلاي. النبي ما كفل الناء تبعه يعني هذا شيء اليوم السبع هل يكون 10 تنفس في السنة كل واحد عنده حسن هذا مثال الكورية والدمرون يسوي مثل عمسك وبرزوع السبع كله ودخولية مثل مثلا 1000 ليرة 50 ألف النجم اللي بعد في جانب لأن اللي بيربع نفسها مثلا 10000 ليرة 20000 ليرة يلي بيسلو هذول حرام ولا حلال وما عملها بس بتمنى يعني دخل نفسها مشان مرنه يشوف انه في فوق وفي كذا فين عم يصير هلا ما عم يعبد هلا ما عم يعمل اللي عنده بحصله. انا اليوم عندي وانت عنده قلت له نزلت هذا ورفعت كليته هلا انت في جايزه 1000 ليرة 200000 ليرة يلي بيسلو الحصان بياخذ 100000 ليرة حرام هذول ولا حلال هيك يعني شنو عم تكمل مصاري؟ نعم شنو عم تكمل مصاري؟ مصاري وايه فيها؟ هذا عم يلعب عليهم اللي حالهم العالم عم تلعب عليهم هن ريان وعالم عم تلعب ريان اللي عم يجيبوا يعني مش فرق فيها نصيب 100 واحد يدفع واحد ربحها هذا اللي نصيب بذاته هذا اللي نصيب مار بذاته تجوز المسابقة على الحمير على المذهب ولا تجوز المسابقة على البقر على المذهب. طيب ولا تجوز على الكلب وتجوز على الحمام وغيره من الطيور بلا عوض، والأصح المنع بالعوض، وتجوز المسابقة بإشالة الحجر باليد على المذهب الذي قطع به الأكثرون. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: تسابقت أنا ورسول الله فسبقته، فلبثنا عدنا هيك مدة كبيرة طويلة عريضة حتى إذا أرهقني اللحم منه سابقني فسبقني، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه بتلك. ماشي، هلا شوفنا عارف بيك عم يتشبه هو والخانم، والله ثبت علينا العقل. النبي تسابق رياضة، شو عليه؟ عمره 50 ما في إشكال، لما تزوجها كان عمره 54 النبي. ايه هلا في رياض غير شيء رياضات. ايه امرك شيء. لا تجوز المسابقة على مناطحة الكباش ومهارشة الديكة لا بعوض ولا بغيره. حط دين احبال بعضهم يصيروا يهارشوا بعضهم يجرحوا بعضهم لحتى نحن ننبسط، هاي حرام. وكذا لا يجوز عقد المسابقة على اللعب بالشطرنج والخاتم والأكرة ورمي البندق ومعرفة ما في اليد من زوج وفرد وسائر أنواع اللعب، والله أعلم. عرف في إيدي هذا كل شوية قمار. انتهينا من هذا الباب السبق والرمي، والغاية منه التمرين على فنون الحرب والجهاد اللذين يلزما عند مواجهة الأعداء. وأتينا إلى فصل جديد اسمه كتاب الأيمان والنذور. مو الإيمان، الأيمان جمع يمين. هدول فصلين، فصل الأيمان الحلف فصل، والنذور فصل ثاني. اليمين في أصل اللغة يطلق على اليد اليمنى، اسمه يمين ولا لا؟ طيب، ويطلق أيضا اليمين على الحلف، والله العظيم كمان اسمه إيش؟ يمين، لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبه. حط إيدك هون، هيك كانت إيش؟ حالفه. واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة كلها إيش؟ أيمان. واليمين في الشرع تحقيق الأمر أو توكيده بذكر الله تعالى أو صفة من صفاته أو بكتابه. شو هو اليمين؟ تحقيق الأمر. أنت كنت امبارح؟ كنت أكيد، والله العظيم كنت. واليمين لا يكون إلا باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته. وكنت والذي خلق السماء والأرض، مفهوم؟ أيوة. أو بكتابه وكتاب الله وأسماء الله وصفات الله وعزة الله وذات الله، كل هيك أيمان. بالله، بأسمائه، بصفاته، بكتابه. أما وحياة النبي، وحياة الكعبة، بدينتي، بديني، هذا حرام ولا يجوز. وحياة القرآن يجوز، وحياة القرآن لأنه بالكتاب معيش. إيه؟ الكتاب في غير كتب، لأنه الكتاب هو كلامه. لا، إذا كان نسبناه له بكتابه غير وحياة القرآن، هو القرآن لا يسب إلا إله. لو قل لو واحد قال وحياة القرآن مثلا، هذا بكتابه، وفي الكتب منه الحلف باسم من أسماء الله أو صفاته أو كتابه. أنا عم جيب القرآن. إيه؟ إيوه. ما القرآن. طيب، والأصل في الأيمان الآيات والأخبار. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. وقال تعالى واحفظوا أيمانكم. إذا واحد حلف يمين يحفظ اليمين إن ما يقع فيما حلف على النهي عنه. ومن السنة أحاديث كثيرة جدا منها حلفه صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا. وقول عمر عن النبي أنه كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحلف فيقول لا ومقلب القلوب وغير ذلك من الأخبار. ثم اليمين لا تنعقد إلا بما ذكره الشيخ. ولا شك أن الأسماء على ثلاثة أنواع. أسماء الله تعالى كل حلف باسم من أسمائه تعالى اسم يمين. ومن حلف فأصبح فيه أحاديث تقول بريد أنا هون بالمناسبة اتعرض إلها. في أحاديث تقول من حلف بغير الله فقد أشرك وفي رواية فقد كفر. لكن شو المراد فهمها. فيه بعض المنتسبين إلى الدين إذا واحد حلف قال بشرفي وحياة الكعبة وحياة النبي بقول له كفر أخذ من هذا الحديث. بس مراد الحديث مو هيك. من حلف بغير الله كأن حلف باللات والعزة. هاي معنى من حلف بغير الله. أما ما واحد يقول بشرفي بديني بشرف أبي بيكون كفر. لا ما بيقول لكن ما بيكفر. لكن من حلف بغير الله المراد بأن أله غير الله حلف بصنم فقد كفر وقد أشرك لأن عما يحدث في الإله تبعه. لذلك نحن لا نحلف إلا بالله ولا يحلف الإنسان لا صدقا ولا كذبا إلا إذا احتاج الأمر إلى محكمة إلى شهادة وأحوجته الظروف للحلف يحلف أبدا. هيك إن شاء الله في الدرس الآتي نتمم هذا البحث لكن له قيمته في البحث الأيمان والنذور. والله سبحانه وتعالى أعلم. الفاتحة. حمدا وشكرا لله رب العالمين على ما أولانا من نعمة الإيمان والهداية ومن نعمة العقل ومن نعمة أن جعلنا عبيدا له لا عبيدا لغيره. والفضل بيده يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحكيم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بدأنا في الدرس الماضي في كتاب الأيمان جمع يمين، وقلنا أن اليمين تطلق لغة على اليد اليمنى وتطلق أيضا على الحلف بالله اسم يمين. وقلنا أن الحلف لا ينعقد ولا يجوز إلا إذا كان المحلوف به هو الله الإله المعبود. المحلوف بالإله ولا يجوز الحلف بغيره. بالإله باسم من أسمائه بصفة من صفاته بكتابه. ثم هنالك تكلمنا على هذا في الدرس الماضي ووصلنا إلى نوع ثان اختلف الفقهاء فيه بين أن يكون هو نوع من أنواع النذر وأن يكون نوع من أنواع اليمين. فهذه القضية وهي ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين شيئين، بين الصدقة والكفارة، ولا شيء في لغو اليمين. معنى قسطين: القصة الأولى من حلف بصدقة ماله فهو مخير بين أن يدفع الصدقة وبين أن يدفع كفارة يمين، وهذه المسألة لها شبه باليمين من حيث أن فيها حثا أو منعا، ولهذا ذكروها في كتاب الأيمان، ولها شبه بالنذر من حيث الالتزام، ولهذا ذكروها في باب النذر. مثلا وهي قال: إن رجلا قال لعمر، هاي القصة راح يجيبها بمعناها. إن رجلا قال لعمر: إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن كلمت أخي. مثل إذا واحد يقول أنا إذا بحكيك شهدوا علي 1000 ليرة للجامع، أنا إذا بدخل على المطرح الفلاني او على المكان الفلاني فانا في علي صيام يوم جمعة شهر، ان شغلت الشغلة الفلانية او ان حكيت فلان او اذا رحت لعن فلان فلله علي صلاة 20 ركعة، فهي صارت اشبه بالنذر واشبه باليمين. هل اللي بيساووها العوام هي أشبه بالنذر؟ المراد إنه هو أن يؤكد نفي ما ينفيه، إنه أنا ما بحاكي هالإنسان أبدا، إذا بحاكيه شهدوا علي بيكون علي 1000 ليرة للجامع. فهي معناتها فيها التزام باليمين، شبه باليمين من حيث إنه عم يؤكد إنه ما بقى بدي حاكي فلان، وفيها شبه بالنذر إنه عم يجعل إنه إن حكاه راح يدفع مبلغ معين. فهذه يقولونها: ومن حلف بصدقة ماله كأن قال إذا فعلت الشيء الفلاني فلله علي صدقة 100 ليرة، 50 ليرة، 10 ليرات، 1000 ليرة، إن فعلت الشغلة الفلانية فلله علي صيام يوم يومين. بجوز في الصدقة وفي الصيام وفي الحج، ايوه، فاشبه باليمين من حيث انه عم يأكد نفي اللي ما بده اياه او تأكيد. وحياك اذا ما بيشتغل هالشغلة فعلي انا كذا، هاي بيقولوا لها الحلف بالصدقة. ومن حلف بصدقة ماله فهو مخير بين الصدقة، اذا عملت الشغلة الفلانية فلله علي اني ادفع كذا، ايوه، فمعناتها هل بجوز انه يدفع الصدقة اللي حكاها وبجوز يدفع كفارة يمين، سواء كفارة اليمين كانت اكثر او اقل. يجوز مثلا واحد يقول اذا انا بكلم ابو خليل او بروح لعنده في حياتي يشهدوا عليها انه 1000 ليرة للجامع، من حيثية الشرط وهالتأكيد هي صارت أشبه بالنذر، ومن حيثية إنه هو بيقصد إنه ما بده يحكي صارت أشبه باليمين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيها 3 أقوال: أحدها يلزمه الوفاء بما التزم، قال 1000 ليرة بده يدفع عليها، هذا أقواله، لأنه التزم عبادة في مقابلة شرط فيلزمه عند وجود الشرط. لو قال إنه إذا فعلت الشغلة الفلانية فعلي صلاة 20 ركعة، فعلي الحج، فعلي الصيام كذا، فعلي صدقة كذا، ولو ما حلف، لا مش لا إذا ما حلف، لا لا لا, لا هذا بس يعني ربط هالشرط اللي عم يحكيه إن كان نفيا أو إلزاما بمبلغ او بصلاة او بصوم ملزم ما في اشكال. النية لا ما لا يؤخذ بها لا. ففيها ثلاث اقوال. القول الاول ان يلزمه الوفاء بما التزم لانه التزم عبادة في مقابلة شرط ما حلف فيلزمه عند وجود الشرط. اذا حاكي ابو خليل فعلي صوم يوم جمعة شهر هذا صار بيوفي. واذا ما وفى بطالع كفارة يعني مخير بين الوفاء اذا التزم صيام او صلاة او مبلغ فعل اما بيلتزم الشيء اللي حكاه او كفارة يمين. هذا شيء اول. والثاني يلزمه كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم كفارة النذور كفارة اليمين رواه مسلم. وروي ان رجلا قال لعمر اني جعلت مالي في رتاج الكعبة ان كلمت اخي. هي اكبر اشهدوا عليه. اذا بحاكي اخي في عمري مالي شو معنى في رتاج الكعبة يعني كأنه وقف بالكعبة شايفين عم يجيب. ان رجلا قال لعمر اني جعلت مالي في رتاج معنى في رتاج في مصروف الكعبة ان كلمت اخي. فقال عمر ان الكعبة لغنية عن مالك كلم اخاك وكفر عن يمينك. يعني هالحكي هاي وعمر ما بفهم بالفقه جعل هالكلام يعني اشبه انه ان حطيت مالك في الكعبة يا ترى وخاطعت اخوك يعني لحتى الكعبة تعلى الكعبة غنية عن مالك كلم اخاك وطالع كفارة يمين وكمان يحط ماله كله كمان هذا حلق طالع كفارة يمين لأنك عم تحكي حكي